الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس مشروع إيماني لا يقوم به إلا الأوفياء الشرفاء الكرماء، لا يقوم به إلا من أخلص الله قلبه ووفقه في الدنيا والآخرة. الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل العبادات اللازمة للإنسان الغير متعدية، أفضل من أن تصلي الضحى وتقوم الليل أن تذهب فتصلح بين متخاصمين. وهناك أناس في المجتمع لهم من الفضل والمكانة العظيمة وقدم الصدق ما أهلهم إلى مرتبة الإصلاح بين الناس، فكسبوا رضا الله سبحانه وتعالى والثناء الحسن، وكتبوا تاريخا مجيدا وسجلوا سجلا حافلا من الثناء والباقي والدعاء والقبول عند الله ثم عند خلقه. لأن فساد ذات البين هي الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق، يقول لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فأناس مهمتهم إطفاء الحريق الذي في المجتمع، تسكين الثائرات، تهدئة الخواطر، وعندهم ما شاء الله دربة في إصلاح بين الناس، عندهم لياقة في جمع القلوب وتأليف الأرواح، حتى إنه في الإسلام رخص صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يكذب في الإصلاح بين الناس. لك أن تنقل كلام من الخصم إلى الخصم، تقول هذا يثني عليك وسمعته، ولو لم أثنى يثني أصلا، وسمعته يمدحك ويدعو لك ويذب عنك وهو ما فعل أصلا، ثم تذهب إلى الخصم الآخر تقول: ذهبت إليه فوجدت عنده كل خير، وقال إنك أكرم منه إلى الخير، وإنك صاحب فضل، وإنك كريم. فهذا يؤلف بين القلوب، ولذلك أجاز الإسلام الكذب لإصلاح بين المتخاصمين. فينبغي لمن يسلك هذا الطريق ألا يكل ولا يمل. وأدعو إخواني من أهل العلم وأهل الرأي وأهل المسؤولية وأهل الفضل والصدارة والوجاهة أن ينهجوا نهج يعني هذا النهج، وأن يكثروا منه، وأن يستمروا ويصبروا في الإصلاح بين الناس. تصلح إذا يعني وصل إليك الأمر حتى بين الرجل وبين امرأته، بين الأخوين، بين الصاحبين، بين المتخاصمين، بين الجارين المتقاطعين، فتأتي وتذهب في مساء حميدة. وليت في مدننا يعني تقوم بأمور مؤسسات مثل ما حصل في بعض المناطق التي أعرفها الآن، تقوم بمؤسسات اسمها إصلاح ذات البين، مكاتب يقوم عليها طلبة علم وأهل الرأي وأهل الخبرة، فتعرض عليهم المشكلات ويقومون هم بدور الإصلاح حتى يؤلفوا بين قلوب المؤمنين ويجمعوا الشمل في المجتمع ويوحدوا الصف. عندنا الآن في المجتمع المسلم ضغينة، وعندنا تقاطع موجود لا ينكره أحد بسبب ضعف الترابط الأسري والاجتماعي، وسبب تكالب الناس على الدنيا وقلة الوازع أو ضعف الوازع الديني، فأصبح عند الناس جفاف في الخلق، وأصبح كثير من القرابة الآن متقاطعين متدابرين متناحرين، وغاب أهل الصلح بين الناس. فيا من أراد بحبوحة الجنة، يكون عندك وقت من وقتك مهمتك أن تصلح بين المتخاصمين، حتى ولو المطلب منك، إذا تدخل بلياقة وتدخل بطريقة مهذبة وتقول: أريد أن أنهي هذه المشكلة، والصلح خير. وليس بالضرورة أن تصل قضايانا إلى المحاكم، بل إصلاحنا قبل أن تصل إلى المحكمة أفضل عند الله ثم عند خلقه. فأيها المؤمنون، اجعلوا من أوقاتكم وقتا للإصلاح بين الناس المتخاصمين، ووحدوا بين القلوب، وألفوا بين الأرواح. عسى الله أن يجمعنا بعباده الصالحين في جنات النعيم، وإلى لقاء. بارك الله في الجميع.